المصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم وكتاب الذكر والتوبة والدعاء والرقاق. نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور على جهودهم في نصرة هذا الدين، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل عند ربنا لا يقبل إلا بالإخلاص. قبل أن نبدأ الدرس، التفاتة للإخوة الأفاضل وأخواتنا الفضليات، يعني أنا أعلم أن الأخوات الفضلات حريصات جدا على طلب العلم وعدم ترك هذه الجلسات، وأنهن يحرصن على أن يكتبن عند ربنا جل في علاه، لكن المسجد له ما له من الضوابط التي لابد أن يعتني بها كل شخص، سواء امرأة أو رجل، فالنساء شقائق الرجال في الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم وجد عربيا يبول في ناحية المسجد، فقام الصحابة فهموا به ليقتلوه ليوقعوا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. ثم أخذه فعلمه وقال له أن هذه المساجد لا تصلح لمثل هذا، ما هي إلا للصلاة ولذكر الله جل في علاه. وأيضا لما دخل المسجد ووجد يعني التفل موجود في القبلة، فحكاه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وتمعر وجهه، حتى جاءت امرأة فطيبت المكان فمدح ذلك جدا النبي صلى الله عليه وسلم. هو لما نظر في صحيفة أمتي فوجد الخطيئة العظيمة أن تكون في المسجد هذه أو هذا البصاق. حفظ المسجد من أصول أهل الإسلام، إذ هذا البيت هو أحب الأمكنة إلى الله جل في علاه. فالأخوات الفضلات أعلم أنهن حريصات جدا على طلب العلم، ويشكر الله لهن هذا الصبر وهذا الحرص، لكن يعني تنبيه مهم جدا، وهو يعني حفظ الأولاد. الأخوات بتأتي بالشيبسي والماء والعصائر، فممكن الصغير يسكب هذا على فرش المسجد، وهذا من الواجب أن نحفظ أو نحافظ على المسجد. فنداء للأخوات الفضليات، يعني هذا مجلس علم، فاجعلوه أو اجعلنا هذا المجلس على ما هو عليه من مجلس العلم، وإن كان ثمة صغير فيكون في الخارج، الأولى يكون في الخارج في الساحة في الباحة، المهم أنه ما يصل للمسجد أي تلويث، وهذا من الحرص على نظافة المسجد. وجزاكم جميعا الله جل في علاه خير الجزاء. نكمل إن شاء الله الكلام على التوبة أو على رحمة الله جل في علاه. بلغنا إلى الكلام على ساعة رحمة الله، صحيح؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. المصري، وقد تكلمنا كصاحب الشافعي وراوي الكتب، قلنا في حفظه بعض الكلام، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عبد الله بن وهب الثقة السبت الفحص الفقيه المحدث، روى له الجماعة. ابن عبد الأعلى من الثقات الأثبات أيضا، روى له الجماعة. الزهري أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، كان مدلسا ويغمر تدليسه في بحر رواياته، روى له الجماعة. أعلم التابعين على الإطلاق، كما قال علماؤنا، هو من أتقى الناس ومن أنقى الناس، وهو من الفقهاء السبعة، وقال علماؤنا هو أعلم التابعين على الإطلاق. وإن كان ابن تيمية يرى بأن أهل العلم أربعة، ذكر منهم ابن مسيب والحسن البصري وعطاء، ولكل باب، فباب الحلال والحرام أو العقود كان سعيد بن مسيب هو أعلم الناس بها، روى له الجماعة. أبو هريرة وسيد المحدثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لازم رسول الله على شبع بطنه، روى له الجماعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله وحدة مئة جزء، فأنزل عنده تسعة وتسعين، وأنزل في الأرض جزءا وهو من الرجال الصحيح ثقة ثبت. العنبري مر علينا كثيرا من الثقات الأثبات رواه الجماعة. وهو من الثقات الأثبات من الرجال الصحيح. أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل مخضرم، ومخضرم يعني أدرك الزمانين، أدرك الجاهلية والإسلام، لكنه لم يحظى بشرف لقيا النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان التيمي الراوي عنه قال: ما رأيت أبا عثمان عصى الله يوما قط، نهاره كان صائما وليله كان قائما، وكان يقرأ القرآن فيغشى عليه. طبعا هذه الحال لم تكن في الصحابة، كانت في التابعين، لأنهم كانوا أوسع منهم إدراكا وأرق منهم قلبا وأعمق منهم علما، فكانوا يستوعبون فيتعلمون ويعملون. وأما لا ايه اجلان في ايه الصحابة كانوا أوسع من التابعين. حبيبي في ايه يا بابا، وانتوا بتغلطوا نفسيكم ولا بتغلطوني؟ انا قلت التابعين، انا قلت التابعين، يبقى الوهم مني انا. ما كنت اقصد ان انا وخط الاخوة، انا واهم. طب الحمد لله انتوا صحيين. نعم. فالصحابة لا، الوهم مني، الصحابة كانوا اعمق علما وكانوا اوسع ادراكا وكانوا يستوعبون ويتعلمون ليتعبدوا، وكان الصحابة ارق قلبا يعني او اضعف قلبا من قلب الصحابة، فما استطاع احد منهم ان يتحمل الصواعق والقوارع. كان احدهم اذا قرئ عليه قول الله جل في علا ازفت الازفة ليس لها من دون الله كشفة، ممكن يصعق او يشهق شهقة فيموت. وهذا حدث ايضا لبعض المخضرمين، فاذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فشهق شهقة فمات. فالصحابة ما كان فيهم هذا، لانهم كما قلنا كانوا يستوعبون يتعبدون لله جل في علا. لكن هذا ايضا فيه دلالة واضحة جدا على ان هذا من خيار الصحابة، ليله قائم صيامه نهاره صائم، وكان يسمع الايات فيقرأ فيغشى عليه فلا يتحمل. وهو الصحابي الجليل الذي قال فيه نبي سلم: لو كان الإسلام في السرايا لبلغ أمثال هؤلاء. سلمان قال فيه نبي سلم: سلمان منا أهل البيت، رواه له الجماعة. قال رسول الله صلى نور. قال الإمام مسلم: الغافقي وهو متكلم فيه قال أبو حاتم: لا يحتج به. وهو طبعا يقتفى الإمام مسلم أنه روى مقرونا بقتيبة وابن حجر، وهؤلاء من ثقات الأثبات روى لهم الجماعة. من ثقات الأثبات مر علينا كثيرا روى له الجماعة. ما هو ابن جعفر؟ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الخرقي، وقد تكلم في حفظه بعض العلماء، قال بعضهم صدوق، قال بعضهم يهم، وأحمد بن حنبل تكلم فيه، وهو صاحب الحديث المشهور إذا انتصف شعبان، فضعفه الإمام أحمد من أجل العلاء بن عبد الرحمن، وأبوه ثقة. نعم. هو من الرجال الصحيح أيضا من سقاط الأثبات. قال حدثنا روح عبادة، روح بن عبادة من سقاط الأثبات روى له الجماعة. مالك النجم كما قال الإمام الشافعي ذكر الحديث فمالك النجم وروى له الجماعة. أبو الزناد وذكوان الزيات وهو من المخضرمين أيضا من سقاط الأثبات روى له الجماعة. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهذه طبقة واحدة أيضا من سقاط الأثبات روى له الجماعة. جزاكم الله عنا خيرا. أنا تكلمنا في الأسبوع قبل السفر في الكلام على رحمة الله جل في علاه وحديث رحمتي سبقت غضبي، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله إن لله 100 رحمة. الرحمة الأولى التي كتبها الله جل في علاه هي رحمة، هي صفة الله جل في علاه. رحمة الرحمتي سبقت غضبي هي صفة من صفات الله جل في علاه. وأما قول سلم إن لله 100 رحمة فمنها رحمة بها ترحم الخلق، هذه رحمة مخلوقة، هذه رحمة مخلوقة ليست هي صفة الله جل في علاه، بل هي أثر صفة الله جل في علاه. الرحمة الأولى في الحديث رحمتي غلبت غضبي، هذه الرحمة التي هي صفة من صفة الله جل في علاه. وأما إن الله 100 رحمة هذه الرحمة المخلوقة ليست صفة من صفات الله جل في علاه، لذلك عددها وقال إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة وخبأ للأمة أو للناس أو للبشر أو للمخلوقات من الجن والإنس 99 رحمة في الآخرة، وهذه من تمام أيضا بر الله جل في علاه وعطف الله ورحمة الله بعباده. فإذا قول سلم إن الله 100 رحمة يقصد بها الرحمة المخلوقة. يقول واحدة منها، وهذه الواحدة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض، وهذه الرحمة أثرها موجود في الإنس وفي الجن وأيضا في العجموات. ففي علاقة البشر بالعجموات ترى الرحمة التي أمر الله بها وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال لكم في كل كبد رطب أجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار أو دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض لأنها لم ترحمها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن يقتل الطير صبرا هكذا دون فائدة، ولذلك في حديث ابن عمر يأتي يوم القيامة فيأخذ بعنق من أخذه صبرا ويقول سله فيما قتلني هذا، لأنه بذلك يعبث لا يكون عبثا بالحيوانات. لذلك علماؤنا اتفقوا على حرمة مصارعة الديكان ومصارعة الثيران، وهذا الأمر الذي يحدث بأنه يأتي بالكبش له قرون والآخر يأتي بكبش آخر له قرون ويتراهنان، هذا حرام مركب، ليست الحرمة على الرهان، لا، الحرمة أيضا على التعدي على حق الحيوان العجموات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وقد جاءت الحمرة تفرش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تتوجع وتتفجع وقد رأى منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال من أفجع هذه بفرخيها؟ قالوا نحن يا رسول الله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عن ذلك. والجمل الذي جاء يشتكي صاحبه ويبكي، فقال من صاحب هذا الجمل؟ حتى جاءه الرجل فقال إنه يشتكي أنك تدئبه وتجيعه، أنت تستعمله استعمالا سيئا وأيضا لا تطعمه. فهذه من رحمة الله جل وعلا أن الإنسان يعطف على الحيوان وأيضا يعطف على غير الحيوان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله أدخل امرأة الجنة لأنها عطفت ورحمت كلبا وجدت منه ما أنه بلغ منه العطش مبلغا، فقالت هذا الكلب بلغ منه العطش ما بلغ مبلغا، فأخذت موقها فخلعته فملأته ماء فسقط الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. وفي الرواية الأخرى فشكر الله لها فغفر لها. وفي الرواية الأخرى أيضا أن رجلا مشى في طريق الناس فوجد شوكا فأخذه فأزاحه عن طريق الناس، هذه من رحمة الله جل في علاه، قال فغفر الله له. فهذه بالنسبة لتعامل البشر مع العجموات والبشر مع البشر، فنرى أن الله جل وعلا قد أمر بالتراحم وأمر بالتواصل وأمر بالتعاون، وأثر ذلك تجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة وأخى بين كثير من الأنصار والمهاجرين وقال أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالناس بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وهذا من رحمة الله جل في علاه لأنه قال أطعموا الطعام، لأن من أفضل آثار من أفضل ما تراه جليا في آثار رحمات الله جل في علاه تفريج الكربات وإدخال السرور على المؤمنين وعلى المؤمنات. وأيضا من ذلك لما جاء الأقرع بن حابس ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقبل الحسن ويقبل أسامة بن زيد، فقال تقبلهما؟ لي عشرة من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. فقال سلم وما أفعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. ولما دخل سلم على ابنه على إبراهيم أو على ابنته فوجد يعني نفسه تقهقع، رجل يعني يحمله النبي صلى الله عليه وسلم والولد على مشارف الموت، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه عبد الرحمن بن عوف قال أنت تبكي يا رسول الله؟ وقد نهى عن ذلك وقال إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. قال أنت تبكي؟ قال إنما هي رحمة يرحم الله بها من عباده الرحماء. وقال ارحموا ترحموا، من رحم من يرحم أهل الأرض يرحموا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه رحمة وأثر رحمة تراها هنا بين المؤمنين والمسلمين، أخوة يتحابون يتراحمون، وهذا هو الأصل الأصيل الذي يعني قد نشره الله بينهم في إنزال هذه الرحمة في الأرض. ثم من تمام رحمة الله جل في علاه أنه خبأ المئة رحمة أو بقية المئة رحمة على عرصات يوم القيامة، لأن هذا اليوم يوم شديد، هو يوم مهول، هو يوم جسيم يشتد فيه الخض ويدهم فيه الكرب، أو يشتد فيه الكرب ويدهم فيه الخض كما وصفه الله جل وعلا. ولا وصف بعد وصف الله جل في علاه يوم ترى، قال الله جل وعلا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الشمس تدني من الرؤوس وتأتي المرأة لابنها وتقول أي بني ألم يكن لك بطني وعاء، أي بني ألم يكن لك حجري وطاء، أي بني ألم يكن لك سدي سقاء، أي بني أحتاج إلى حسنة فيقول إليك عني فإني أحوج إليها. فرحمة الله تعالى في هذا الموقف الشديد الذي ترى الناس يستشفعون وتوسلون بكل نبي، وكل نبي له نفسه وخاصة نفسي، فيقول خاصة نفسي، فيقول نفسي نفسي، ثم قل اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان. فمن رحمة الله جل في علاه أن الله صدر لنا هذا الرسول الكريم الأمين الذي قال ما من نبي إلا وكانت له دعوة مستجابة، وخبأت دعوتي رحمة، أو قال خبأت دعوتي شفاعة لأمتي، فحتى يصل الناس جميعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيخر تحت العرش فيقال فيحمد الله جل في علاه بمحامد علمه الله إياها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأحمد ربي بمحامد علمنيها، فيقال يا محمد ارفع رأسك. وهذه كرامة عظيمة جدا، وهي أيضا من تمام رحمة الله جل في علاه، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع في الخلق على القضاء بينهم. ومن تمام رحمة الله جل في علاه أن ترى بأن الله يعني يعجل بدخول أهل الجنة الجنة، لأن أهل الجنة يقفون ولا يدخلون، ولا يدخلون إلا بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بعد أن يستأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من تمام رحمة الله جل في علاه، لأن السلام يكون مسرعا إلى باب الجنة فيدق الباب فيقول الملك من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت أن أفتح. وهذه الشفاعة من تمام رحمة الله جل في علاه، فيدخل أهل الجنة الجنة. ومن تمام رحمة الله جل في علاه التي خبأها من البئة رحمة في عرصات يوم القيامة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر. وهذه من تمام رحمة الله جل في علاه التي خبأها كما قلنا أو بقية المئة رحمة. ومنها أيضا أن مع كل ألف يدخل 70,000 بل مع كل واحد يدخل 70,000 وهذه من تمام رحمة الله بل يحصل الله جل في علاه 3 حسيات وهذه من تمام رحمة الله جل في علاه. ومن تمام رحمة الله جل في علاه أن يشفع النبي في أقوام قد استحقوا النار غلبت سيئاتهم على حسناتهم فيقبل الله شفاعة النبي فيهم فيدخلهم الجنة من أول وهلة من غير حساب ولا سابقة عذاب. هذه أيضا من مظاهر المئة رحمة التي خبأها الله لعباده يوم القيامة. ومن ذلك أيضا أن الله يسمح للمؤمنين في الشفاعة لإخوانهم كما في الحديث الطويل في حديث الشفاعة ما أنتم بأشد مناجاة لله جل في علاه ومخاصمة لأصحابهم فيقولون ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا يصومون معنا يحجون معنا لكن غلبت السيئات على الحسنات وهم في النار فيقول الله جل في علاه اذهبوا فأخرجوا من تعرفونه من النار. وهذه من تمام رحمة الله جل في علاه. ثم بعد ذلك يسمح للملائكة فيخرجون من النار من علموا منه من السماء أنه من أهل الصلاح ومن أهل التوحيد لأن النار لا تأكل من كان مصليا لا تأكل من كان عابدا ساجدا لله جل في علاه. ثم يدخلون الجنة ثم بعد ذلك يشفع للنبيين ثم يقول الله من تمام هذه الرحمات يقول شفع المؤمنون وشفع الأنبياء وشفعت الملائكة بقي أرحم الراحمين فيقبض قبضة وهذه من تمام رحمة الله جل في علاه فيخرج كل من كان في النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. هذه المئة رحمة التي قسمها الله جل وعلا رحمة واحدة في الدنيا ترى فيها التعاطف والتراحم بين الناس بعض وبعض حتى الكافر والمسلم. أنت ترى المؤمن عندما يرى الكافر وهو على مشافي الموت يبكي ويقول اللهم أدخلوا الإسلام وهذه من رحمة الله جل في علاه بعباده. وأنت ترى الذي يسعى جاهدا ليعلم الجاهل ولينشر دعوة الله جل في علاه أصلها من باب رحمة الله جل في علاه ينظر إليهم بعين القدر فيحمد الله على أنه لم يكن مثلهم ثم بعد ذلك يسعى سعيا حثيثا إلى إنقاذهم من النار كما كان يفعل وسلم. وقال أبو هريرة كنا نجر الناس بالسلاسل إلى الجنان هم يحسبوننا أننا نعاديهم ونحن لا نعاديهم نحن نخشى عليهم ونخشى على أنفسنا أيضا ونرحمهم كما نرحم أنفسنا أيضا ونريد لهم ونريد لأنفسنا النجاة. لذلك هذه أيضا من صور تمام رحمة الله جل في علاه في هذه الدنيا لأن لله مئة رحمة فبها رحمة أو رحمة يترحم بها الخلق في هذه الدنيا. ثم انتقل المصنف إلى الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وعامة المسألة دائرة على الجنة ما طمع ولا قنط وهي أصالة أيضا من تمام رحمة الله جل في علاه لكنها قاعدة عظيمة جدا في السير إلى الله لابد للطائر أن يطير بجناحيه فلو طار بجناح واحد فلا بد أن يسقط ولا بد أن يحدث له الخلل فلو طار بالخوف فقط صار خارجيا فمن شدة الخوف أنه يقول أدنى معصية تكفر وتخرج من الملة فيبقى قاصيا جافا غليظا يعني مكفرا لأهل الإسلام وإذا سار بجناح الرجاء فقط دون الخوف صار مرجئا وكان يقول أن إبليس كجبريل فهذا خلل عظيم إن لم يسر بالجناحين. فرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك المؤمن يسير في هذا الطريق في ضرب الله جل في علاه على جناحي النجاة الجناح الأول هو الخوف من الله جل في علاه ومن عقوبة الله جل في علاه وأن الله ذو البطش العظيم وأن الله جل في علاه قادر على أن ينزل العقوبة بالعبد. والجناح الثاني هو جناح الرجاء بأنه يطمع في كرم الله جل في علاه ومهما بلغت الذنوب إلى عنان السماء فإن الله أرحم الراحمين وأنه ما أمهله إلا ليغفر له وما ستر عليه إلا ليرحمه فيدعو الله ويؤمل الخير في الله جل في علاه ومهما زادت المعصية زاد هو وازداد بالتوبة لأنه من تاب تاب الله عليه. لذلك المؤمن لابد أن يسير بالجناحين جناح الإيمان جناح الأمان والإيمان له جناح الرجاء وجناح الخوف. قال الله جل وعلا يدعوننا رغبا ورهبا. بهذا نستخلص من هذا الحديث بعطب من قال بما نقلوه عن ربع العدوية أنها قالت ما عبدتك حبا في جناتك ولا خوفا من نارك ولكن محبة فيك. هذا خطأ هذا خطب جلل هذا عطب في القول وفي الاعتقاد. الأنبياء الذين هم أولى الناس بالله جل في علاه قال فيهم الله جل في علاه يدعوننا رغبا ورهبا يدعوننا رغبا وإلا لم يكن الخوف الذي يجر الإنسان والرهبة التي تجر الإنسان إلى أن يحجزه عن معاصي الله جل في علاه لا يمكن أن ينتهي. الشهوة غالبة والشيطان يوسوس والإنسان ضعيف، وإذا رأى شهوته ما استطاع أن يتحمل. ما الذي يحجزه إلا عقاب الله جل في علاه؟ ما الذي يحجزه إلا الخوف من بطش الله جل في علاه وأن يسلب الله منه النعائم وأن الله يختم له بهذه المعصية فيحجب نفسه عن هذه المعصية؟ أما إن كان كما قالوا وحبا في رؤية أو حبا فيك فهذا كلام يعني لا يصح من أهل السنة والجماعة. إذن قول سلم لو أعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، هذا تخويف وإرهاب وإرعاب وإرجاف القلب حتى يتعبد لله بالخوف. وأما قول سلم ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قانت من جنته أحد حتى يعبد المؤمن ربه جل في علاه بالرجاء والطمع في رجاء الله جل في علاه، وأيضا هنا أن يفسح المجال للكافر مهما بدأ من الكفر، مهما فعل بكفره، مهما قد أساء وقد تعدى وقد تجرع على الله وعلى حدود الله جل في علاه، فإن من تاب تاب الله عليه. قال الله جل في علاه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهو أيضا في فتح الأبواب على مصراعيها لتوبة الكافر. أما الحديث الذي يليه هو حديث عظيم جدا له ما له من الجمل العقدية التي لابد أن تستوقفنا. قال رجل لو يعمل قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهلي إذا مت فحرقوني. هو طبعا هنا أبو هريرة يرويه على صيغة الغائب، وهذا أيضا من الأدب في الرواية. إن كان الأمر مستقبح مستبشع وأنه فيه خطيئة يبعد نفسه عنه، يعني المرء ممكن يقول إن شرب الخمر فهو قد استحق الجلد، فلا يقول عن نفسه إن شربت الخمر، كما قال بعضهم ما عمر بن الخطاب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سمعه يقول يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم، ما كان حلفا فليحلف بالله، فقال عمر فما قلت ذلك لا ذاكرا ولا آثرا. تعرفون يعني إيش لا آثرا؟ لا ذاكرا متذكر ولا آثرا عن إيه؟ عن غيري. يعني معنى ذلك لو هو سمع زيد يقسم بأبي ماذا يقول؟ يقول وزيد قال، ما يقول قال بأبي، لا يقول بأبيه وقال زيد بأبيه، فلا يكون آثرا حتى عن النقل عن الغيب، مفهوم؟ فهنا من الأدب أدب الرواية. فأبو هريرة يقول رجل لم يعمل خيرا قط. هذه المسألة التي تستوقفنا في هذا الحديث العظيم الذي فيه جمل كما قلنا من أهم الجمل في معتقدات أهل السنة والجماعة. قال لم يعمل خيرا قط، هذه ليست على بابها، الدلالة أنها ليست على بابها بأن النفي هنا ليس نفيا عاما، بل الحق أنه قد عمل من الصالحات. لأن في الرواية الأخيرة في رواية مسلم قال رجل أسرف على نفسه. طبعا رجل أسرف على نفسه هذه فيها دلالة أن الرجل عنده نواة الإيمان وعنده بعض أعمال الصالحات، لكن إيش غلب على حاله السوء أم الصلاح؟ السوء. فلذلك قال رجل أسرف على نفسه. فيبقى إذن قوله رجل لم يعمل خيرا قط أو قال لم يعمل حسنة قط ليست على بابها، وهذه الذي احتج بها من قال بكفر تارك الصلاة على من احتج بها على أن تارك الصلاة ليس بكافر، لأن الذين قالوا بأن تارك الصلاة ليس بكافر احتجوا بحديث الشفاعة الطويل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيقبض الله قبضة من النار فيخرج كل من قال لا إله إلا الله أكمله ولم يعمل خيرا ايش قد. قالوا اذا لم يعمل خيرا قد يبقى لا صوم لا صلاة لا حج لا زكاة لا اي شيء، صحيح ولا لا؟ لكن ما يستطيعون ان يقولوا ولم يعمل اعمال القلوب كخشية والخوف والانابة والتوكل، يقولون لا نقول به، والا اعمال القلوب لو خال القلب من العمل كفر، خلافا للمرجئة خلافا لاهل الكلام. فالصحيح الراجح انهم يقولون بالتخصيص، قلنا انتم تخصصون الان وهو قال لم يعمل خيرا قد، يبقى انتم تؤكدون لنا على ما نتبنى على أن قوله لم يعمل خيرا قط إيش ليست على بابها عندكم، هي ليست على بابها عندكم أنتم ليست على بابها، فلأن تكون ليست على بابها عندنا من بابي من باب أولى، فنحن نقول لم يعمل خيرا قط بأعمال القلوب والصلاة، لأن السلام قال من تركها فقد كفر. وهنا قال رجل لم يعمل حسنا قط، قال في الرواية الأخرى أسرف على نفسي، أسرف يبقى إذن هو قد أدى حسنا لكن الغالب في حاله السوء. ويؤكد ذلك رواية مسند أحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجل في عرصات يوم القيامة فجاءت ملائكة العذاب تأخذه فسألوه ماذا كنت تفعل؟ قال لم أعمل خيرا قط غير أني. هنا يقول لم أفعل خيرا قط، لم أعمل خيرا قط غير أني. الاستثناء هذا استثناء يدل على أن قوله لم يعمل خيرا قط ليست على بابها. أنتم معي ولا لا؟ لما قال غير أني أتجاوز عن المعصر، فقال الله جل في علاه أنا أولى بذلك منك، فتجاوز الله عنه سبحانه جل في علاه، والجزاء من جنس العمل. يبقى إذن قوله لم يعمل خيرا قط ليست على بابها، لم يعمل حسنة قط ليست على بابها. فقال لأهله إذا مات فحرقوه ثم ذروه بنصفه في البر ونصفه في البحر. هذا أيضا المسألة الثانية، وصية تخالف الشر، مع أن الأصل أنه لا بد من إنفاذ الوصية، كما قال الله جل في علاه في الكتاب بسرعة، كما قال الله جل في علاه من بعد وصية يوصى بها أو دين أو توصون بها أو دين. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن حق الوالدين على المرء في البر أن يبر ود أبيه، قال وإنفاذ، ومن ذلك إنفاذ وصيتهما، وإنفاذ وصيتهما. هنا هذه الوصية وصية فيها ما فيها من المخالفة للشرع، لأن تحريق الجسد لا يجوز، فكسر عظم الميت ككسره إيش حيا، فهي وصية مخالفة للشرع. ومع ذلك قد أدوا هذه الوصية بالإنفاذ لجهلهم، فهذه أيضا نستدل بها على جهل الأولاد. وجهل الأولاد في سياق الحديث ظهر من موضعين، الموضع الأول جهل الأب، وبإقرار الأولاد ظهر جهل الأولاد. جهل الأب لأنه قال فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبن. إذن هو يقول احرقوني كأنهم سألوا ولما، فقال لئن قدر علي لا لئن قدر علي لا يعذبنه، فقالوا نعم ففعلوا ذلك. فهذه فيها دلالة أن الجهل تعدى منه إلى الأولاد، فجهلهم هنا في الموضع الأول أنهم أنفذوا وصية تخالف الشرع، والجهل الآخر إقرارهم بجهل أبيهم دل على جهلهم أيضا. فقال فوالله لئن قدر الله عليه لا يعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات رجل ففعلوا فيه ما أمروا أو ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، أمر البحر ما جمع ما فيه. لنا الآن المسألة الثالثة، قوله لئن قدر الله عليه لا يعذبنه أو عليه لا يعذبنه، هذه مسألة مشكلة جدا عند العلماء، هذه مسألة مشكلة جدا عند العلماء. فبعضهم يقول هو كافر أصلا، هو كافر أصلا، فكيف يغفر له؟ لأنه قد جهل صفة القدرة، لأنهم قالوا لئن قدر يعني إيش؟ لأن الله لا يقدر، وكأنه قال لا يقدر أن يجمعني إن أحرقتموه، إن أحرقتموه لا يقدر أن يجمعه، وإن فعلتم ذلك نصه في البر ونصه في البحر لن يستطيع أن يجمعه. لا سيما وأنه قد استدل بعض العلماء على هذا القول بالرواية الأخرى في السنن أنه قال لعلي أضل الله، حاشا لله، يعني هذا يعني إيش؟ يعني أغيب عن الله فما يستطيع أن إيه؟ فما يستطيع أن يجمعني. نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الجهل بصفة الرحمن. فقالوا هنا كافر، وهذا قول المعتزلة الذين يقولون جهل الصفة فهو كافر، والكافر لا يغفر له. فلما وردوا أن في آخر الحديث قال فغفر الله له، قالوا هذا عجيب، فأخذوا يوجهون المسألة، يبقى أصلوا التأصيل بأنه لما جهل الصفة فقد كفر، فاعلم أنه لا إله إلا الله، يأخذون بها يقولون إذا الجهل بالصفة كفر، يعني معلوم دي بالضرورة. فقالوا ولأنه شك أيضا في الميعاد، هو طبعا جهل الرجل هنا جهل وشك، جهل بصفتين وشك بالميعاد، جهل بصفة القدرة وجهل بصفة الرحمة. شك في الميعاد، جهل بصفة المعلم الكبير، لأن أنت بتنام رايح فاضل نشد اللحاف، هو ده اللي فاضل. قاعد جنب امجد، وامجد كل شويه بيخبي بانه ماسك لحيته لغايه ما هيموت من كتر ما هو في هذا الباب. اتفضل يا متهور. اتقوا الله. ممتاز، لا فضه فوق العلم. مش هو قال اضل الله صح؟ يعني مش هيعلم مكاني لما تعملوا يعني ذروه نصفه في البر ونصفه في البحر فأضل الله بذلك لا يعلم مكاني، حاشا لله، كأنه يغيب عن الله فجهل بصفة العلم وأيضا شك في الميعاد، يبقى ضل في باب الصفتين وشك أيضا في الميعاد. هذا القول الأول، وهم قالوا غفر له، غفر له كيف غفر له؟ قالوا لعل هذا من شرع من قبلنا، أنه كما من أتى بكفر يمكن أن يغفر له، لكن في شرعنا إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر من دون ذلك لمن يشاء، لعل في شرع. وهذا قول من الضعف في مكان. القول الثاني قالوا لا، هو على الإيمان، لا سيما أنه قال أسرف على نفسه، أسرف على نفسه لا تقال إلا في رجل إيه؟ مؤمن أسرف على نفسه، والأمر الثاني فقد غفر الله له فهو على الإيمان. طيب ماذا تقولون بأنه قال لئن قدر الله عليه؟ قالوا لا، هذا توجيه الكلام بوجهين. الوجه الأول لئن قدر يعني لئن ضيق عليه، لئن ضيق عليه ففي التضييق التعذيب، وهو يخشى التعذيب. فما ما يقصد لئن قدر من القدرة، من القدر، من القدر، من من من التضييق. والتوجيه الثاني قالوا لا، لئن قدر عليه أصلها بالتجديد وخفف تسهيلا. يعني ايه بالتشديد؟ لان قدر فجعلها قضاء، يعني لان قضى علي الله العذاب سيعذب، لا يعذبن الله الا في علا. هذا كلام عجيب، لانهم اصلوا الاصل انه مؤمن بذلك. نحن معهم في هذا التاصيل ولسنا معهم في هذه التوجيهات الضعيفه جدا، ابعد النجعة. من قال بان قول بان قوله لان قدر علي يعني ضيق علي، الصحيح انه ضل في باب القدر. الصحيح في ذلك أن هذا الحديث من أرجى الأحاديث ومن أعظم الأحاديث نفعا لأهل الإيمان، لأنه يبين لنا أن المرء قد يأتي بالكفريات ولا يكفر، ويكون هناك بعد توفر الشرط لم ينتفي المانع، مش انتفى، لم ينتفي المانع، لأننا قلنا كل حكم لابد له من توفر شروط وانتفاء. طب توفر الشروط أن يأتي بالكفريات، أتى بالكفريات، إيش الكفر الذي أتى به؟ لئن قدر الله عليه، ده ضل في باب القدرة. وأيضا لا أضلن الله، هذا أيضا ضل في باب العلم. والثالث شك، شك في الميعاد، شك في الميعاد. هذه ثلاثة أمور تخرجه من الملة بأوسع الأبواب، ومع ذلك غفر الله له، مع ذلك الله جل في علاه اعتبر إيمانه. ولما قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك، حملني على خشيتك. فماذا قال الله جل؟ قال غفرت لك، قال غفرت، دلالة على الإيمان. استدل به علماؤنا المتقدمون وكثير من المتأخرين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن من موانع التكفير الجهل، وإن كان جل علماء الحجاز لا يأخذون بهذا، لا يرون الجهل مانعا من موانع التكفير. هذا صراحة كلام يعني فيه عجب، يعني أين لو تلمسنا رحمة. وانظر إلى عجيب التصنيف، أنه أتى بمثل هذا الحديث وين؟ بباب الرحمة، باب الرحمة. ذلك الإمام مالك يقول لو رأيت رجل على 99 كفر واحدة إيمان حملت على واحدة الإيمان، استنظرني بالمسلم. هذا المأمور به المؤمن، فكيف برب المؤمن؟ فرحمة الله أوسع مما يتصور الإنسان. فلذلك نقول هذا من أرجى الأحاديث، من أرجى الأحاديث، بأن المرء قد يأتي بالكفر ولا يكفر به. لما؟ للمانع الذي يمنع، والمانع الذي منع هذا الرجل من الكفر هو الجهل. فمن موانع التكفير الجهل وإن توفرت الشروط. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب. قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين. مبشرين ومنذرين يعني إيه؟ يعني يعني بهذا البشارة والنظرة، يعني الثمرة، مش الثمرة، لا، ما رجاء الخوف ده معناه، أنا أقول الثمرة. وظيفتهم مبشرين ومنذرين، ها؟ ممتاز. هو عمل ايه الرجل اليمني بتاع الشطة الشديد؟ ايش فعل؟ مشى مع الآية حتى يصل للثمرة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله ايه؟ يبقى هذه إقامة حج، بشارة ونذارة فيها إقامة الحج، بلاغ وبيان، بشارة ونذارة فيها بلاغ وبيان، ففيها إقامة الحج. لذلك قال الله جل في علاه لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا منطوق. لما جاءت البشارة والنذارة انقطعت بسرعة، انقطعت الحج. طب ما أتت البشارة والنذارة ايه؟ هل تنقطع ولا تبقى الحجة؟ تبقى الحجة. لما قال أربعة لهم الحجة على الله يوم القيامة، رجل ما أتاه الرسول يقول ربي ما أتاني رسول، ما أتاني رسول، يبقى إذا الحجة ما أقيمت عليه. والدليل الثاني قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى، يبقى الجهل دلاله هو الآن، ده الله رفع العقوبة عن الكافر لما لم تبلغه الدعوة، فكيف بالمؤمن الذي وحد وسجد وعبد ولم تبلغه الدعوة أو لم تبلغه الحجة في جزئية معينة فضل فيها؟ في حد فاهم القياس دوت؟ مهدي فاهم؟ لا فاهم، ده انت هتاكل القلم. فاهم؟ أما بتفهر بوجهك كده ليه؟ بتركز يعني؟ يبقى المعنى كافر، كافر يعبد اللات والعزة ومع ذلك عذره الله لأنه لم تبلغه، فما بالك بالمؤمن الموحد في جزئية ضل فيها لم تبلغه فيها الدعوة؟ ايش نقول؟ نقول هذا اولى بايه؟ بعدم العقوبة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكما في الآيات التي على غرار هذه الآية بأن الله بيّن أنه لا لا لا يضل قوم بعد أن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وما كان الله ليظلم قوما ولا أن يعذبهم إلا وهم ظالمون حتى تظهر عليهم الحجة فيجحدون، كما قال الله تعالى: أما ثمود فهديناهم، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى. ومن السنة كثير هذا الحديث، يستدل به علماؤنا على أن من موانع التكفير هذا الحديث، ولا يتجرأ عليه إلا جاهل جريء. ومن الأحاديث التي تثبت ذلك أيضا حديث عظيم جدا، هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، عندما يعني كان سارت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت السواد الذي خلفي. القصة المشهورة الطويلة لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأهل البقيع وقد أمره جبريل في ذلك، وكان السلام نائما مع عائشة، وكان جبريل يستحي أن يدخل للنسلم وهو في الحف من عائشة. سبحان الله سبحان الله. فالملك كان ما يفعل ذلك، فخرج فأمره فأوحى إليه أن الله تعالى أمره أن يذهب إلى أهل البقيع فيدعو لهم، أن صلاته كانت رحمة عليه. فهي خشيت أن يكون النسلم تركها وذهب إليه بعض أزواجه، الغيرة غيرة، فلبست ثيابها وجلبابها وذهبت إلى النسلم. فلما استدار نظر إليها فاستدارت، فأسرع النسلم حتى دخل عليها وهي النفس يصعد. قال: مالك يا عائشة؟ حاشي يا رابية عندك ربه؟ فقالت: لا. ثم ذكر النسلم قال: أن تخبريني أو يخبرني اللطيف الخبير. ففي رواية لهزها أو وكزها قبل أن تتكلم، لأنها قال: أتخشين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم قال: أخبريني. فقالت: يا رسول الله، ومهما نكتم يعلم الله؟ يعني هل مهما كتمنا في صدورنا من أمور لا نتحدث بها الله يعلمها؟ فالسلام بيّن لها أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولما هنا يقولون نستدل بذلك أن السلام لم يعنف ولم يؤثم ولم يكفر عائشة عندما ضلت وجهلت في إيش؟ جهلت في هذه الصفة، أو مهما نكتم يعلم الله. فلذلك كان الأمر فيه ما فيه من السعة من رحمة الله جل وعلا. وأحب ما قال: ما رأيت أحدا أحب إليه العذر من الله جل في علاه، لذلك بأن الله علق العذاب إلى إقامة الحجة. فقال الرجل: لئن قدر عليه فقد ضل في باب القدرة، ولكن لما امتلأ قلبه خشية من الله جل في علاه قال الله له: غفرت لك. فأمر البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، وهذه فيها دلالة على عظيم قدرة الله جل في علاه. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. هذه فيها دلالة أنه لم يكن كذابا، كان صادقا أنه قال. وهنا شوف حتى يعني يمكن أن نقول ضلاله في باب العلم فيه نظر، لأنه لما قال لما فعلت قال: خشيتك، من خشيتك يا رب، ثم قال: وأنت أعلم. وأنت أعلم يعني كأنه لم يضل في باب العلم، وأنت أعلم فغفر الله له. وهذا أيضا من عظيم رحمة الله جل في علاه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. يبقى لنا حديث: دخلت المرأة النار في هرة، والفوائد المستنبطة. يكون ذلك بعد في الأسبوع القادم بإذن الله. هذه أسئلة؟